أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع في هذه الأزمنة المتأخرة دعوات علمانية تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، فهل هذه الدعوات ردة وهل أصحابها مرتدون؟ لا شك أن المذاهب المعاصرة الإلحادية أنها كفر، مثل العلمانية، مثل الحداثية، مثل القومية، هذه كلها مذاهب كفر، لأنها مخالفة للإسلام، مخالفة للإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الشيوعية، مذهب الشيوعية، هذا كفر وإلحاد. نعم.